بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك هي الوصية الخالدة. ونحن نعلم جميعا أن الإنسان إذا حضره الموت يكون أقرب إلى الله جل وعلا إن كان مؤمنا في أي حال أو من أي وقت سواه. ومعلوم قطعا أن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بلا استثناء قضوا أعمارهم وأيامهم في الدعوة إلى الله جل وعلا والإخبار عن التوحيد والدين الحق، فكان بديهيا إذا حضرتهم الوفاة أن لا يشغلهم شيء أعظم من أن يذكروا من حولهم وأتباعهم بقضية التوحيد التي جاء بها النبيون والمرسلون جميعا. قال الله جل وعلا في هذه الصورة المباركة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم جاء الخبر القرآني يخبر عن حضور الموت ليعقوب عليه السلام. قال الله جل وعلا مخاطبا بني إسرائيل في المقام الأول: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. الموت يحضر بالذات ويحضر بالمقدمات، فأما إذا حضر الموت بالذات فلا يمكن لأحد أن يتكلم أو أن ينبس ببنت شفة، لكنه إذا حضرت مقدماته تكون حينها الوصية للغير. فقول الله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، هذا مقدمات الموت، والموت فاعل مؤخر أي مقدماته، ويعقوب الوارد ذكره في القرآن هو إسرائيل، وهو هنا وفق الصناعة النحوية مفعول به مقدم. والمعنى أن شواهد الموت مقدماته المرض الذي يشعر الإنسان فيه بدنو الأجل وقرب رحيله من الدنيا ومفارقته لها حضر ليعقوب وحوله أبناؤه عليهم السلام من باب التبعية. فقال الله جل وعلا لبني إسرائيل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. أنتم اليوم تزعمون أن اليهودية هي الحق، والنصارى يزعمون أن النصرانية هي الحق، وكلا الأمرين باطل، بدليل أن أحدا منكم لم يكن شاهدا حاضرا يوم أن وقع الموت ومقدماته على يعقوب عليه السلام ماذا قال وبماذا أوصى. قال الله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يتفرع من هذه الوصية اليعقوبية التي نص الله جل وعلا عليها في قرآنه العظيم إشكال معروف، وهو أن يعقوب عليه السلام جاء في السؤال أنه قال: ما تعبدون من بعدي؟ وما لغير العاقل، فقالوا: كيف يتوهم، كيف يتصور أن نبيا يعلم جلال الله وعظمته يسأل عن الله جل وعلا بغير العاقل؟ قال بعض أهل العلم في الجواب عن هذا الإشكال: إن مصر كانت يوم ذاك مليئة بالأصنام والأوثان، فساق يعقوب الخبر على سبيل الاختبار حتى يرى مدى تعلق أبنائه بالأصنام والأوثان فسألهم بهذه الصياغة. وهذا التحرير وإن قال به بعض الأئمة النحارير إلا أننا نراه بعيدا، وإنما نرى أن المقصود من الآية أن يعقوب عليه السلام لم يكن يسأل من تعبدون، إنما يسأل عن الملة، يسأل عن الدين، يسأل عن الطريقة، عن المنهج، عن الهدي، فلهذا جاء بغير العاقل: ما تعبدون من بعد. لكن أولئك الأبناء أرادوا أن يطمئنوا أبيهم ويزيدوه إطمئنانا ويقينا بأنه ترك وراءه أبناء صالحين، فأجابوه إجابة تجاوزت الحد الذي يريده، أي لم يقولوا على هديك أو على طريقتك، وإنما أتوه بالجواب حتى يكون أملأ في عينيه وأشد رسوخا واطمئنانا في قلبه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا، أي أبناؤه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالتوحيد تقر به أعين الأنبياء، فأقر الأبناء عيني أبيهم بهذا الجواب: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. يتفرع على هذه الآية المسألة المعروفة الفرضية: هل الجد يحجب الأخوة أو لا يحجبهم؟ هل الجد يحجب الإخوة أو لا يحجبهم؟ فمن هذه الآية أخذ الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن وافقه بعد ذلك من أهل العلم في أن الجد يحجب الإخوة باعتبار أن الجد بمنزلة الوالد، لأن الله جل وعلا قال هنا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ومعلوم أن الأب المباشر ليعقوب هو إسحاق، أما إسماعيل فهو أبو أبيه، وأما إبراهيم فهو جد أبيه، ومع ذلك سماهم الله جل وعلا جميعا آباء. فينزل الجد منزلة الأب. ويدل عليه في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سبطه المبارك الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، فسماه ابنا له. قال الله جل وعلا هنا: ونحن له مسلمون. ثم قال ربنا: تلك أمة قد خلت. والخطاب ما زال في الأصل المخاطب به اليهود. تلك أمة قد خلت، مضت وغبرت ولم يبق لهم أثر لأجسادهم، بقيت الملة والحنيفية التي كانوا عليها. تلك أمة قد خلت، اللام في تلك ليست للبعد المكاني والإقصاء، وإنما لعلو المكانة وعظيم الشرف وجليل المنزلة التي كان عليها أولئك الأنبياء الموحدون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله جل وعلا: تلك أمة قد خلت. لها، أي لتلك الأمة، لأولئك الأنبياء، لها ما كسبت، أي من العمل الصالح، ولكم أيها المخاطبون ما كسبتم. فكل أحد مرهون بعمله، مسؤول عما اقترفته يداه وجنته. قال الله جل وعلا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وإن من الحماقة بمكان أن يشغل الإنسان نفسه بشيء لن يسأل عنه، وإن من الحماقة بمكان أن يشغل الإنسان نفسه بشيء لن يسأله الله جل وعلا عنه. وقد ورد أن أحد الخلفاء من بني أمية، وأكثر بني أمية عياذا بالله فيهم من الحنق على علي، فبعث إلى أحد العلماء يسأله، أو قال له: اكتب لي مناقب عثمان ومحاسنه ومساوي علي ومثالبه. فلما وصل الرسول بالكتاب إلى ذلكم العالم رماه في التنور وأحرقه، أي أحرق الكتاب. فعاد الرسول إلى الخليفة، فلما عاد أصر الخليفة وبعث بخطاب آخر، فكتب إليه ذلكم العالم ونعم ما كتب. قال: لو كان لعثمان رضي الله عنه مثل البحر محاسنا ما نفعتك، ولو كان لعلي رضي الله عنه مساوئ مثل البحر لما ضرتك، فعليك بخويصة نفسك والسلام عليك. فهذا من جميل الإجابة. فالله جل وعلا يقول: إن هؤلاء الرهط المباركين الذين مضوا وغبروا وقضيت آجالهم لا تسألون عنهم، وإنما تسألون هل اتبعتموهم أم لا في الملة الحنيفية. والمعنى أن انتسابكم إلى يعقوب عليه السلام لن ينفعكم عند الله جل وعلا إن لم تكونوا على هديه وملته، وهو هدي الأنبياء وملتهم جميعا. فهذا من معاني قول الله جل وعلا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد قلنا إن العاقل لا يشتغل بشيء لا يسأل عنه، وأكثر ما يمكن أن يشغل طلبة العلم في زماننا هذا اشتغالهم بالردود والأخذ والعطاء وتصنيف الناس والحكم عليهم، فهذا ملهاة أكثر منه فائدة لمن سلك مثل ذلكم الطريق. قال الله جل وعلا بعدها: وقالوا، أي اليهود والنصارى، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. والمعنى تفصيلا: قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى، وليس المعنى أن الفريقين متفقان، وليس المعنى أن الفريقين متفقان. نبقى هنا في مسألة ذات إشكال أو ذات تحتاج إلى مزيد تحرير. يوجد في القرآن ويوجد في السنة ألفاظ ثلاثة: اليهود ويهود وهود هودا. فأما اليهود ويهود في معنى واحد، لأن الألف واللام تأتي للجنس وتأتي للتعريف. وتحرير المسألة يبين لك الإشكال. يوجد يا أخي نسبة، ويوجد يا أخي صفة. يوجد نسبة ويوجد صفة. فعندما نقول اليهودية كنسبة، فهذه لا يمكن، أن اليهود أنفسهم يطلبون من أحد أن يكون يهوديا، لأن هذا لا يمكن أن يقع. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قرشي من بني هاشم، وأبو بكر رضي الله عنه قرشي من بني تيم، وعمر رضي الله عنه قرشي من بني عدي، فلا يمكن لعمر أن يكون من بني تيم، ولا يمكن لأبي بكر أن يكون من بني هاشم. هذا شيء ليس باختيار المرء، والشيء الذي لا يكون بالاختيار لا يمكن للعاقل أن يكلف غيره به، لأنه لا سبيل إليه. فالناس يولدون وهم لم يختاروا آباءهم، يولدون وهم لم يختاروا آباءهم. فلا يمكن أن يكون معنى الآية وقالوا كونوا هودا أي كونوا نسبة إلى يهود، لأن يهود تنسب إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب عليه السلام، فعربت الذال فأصبحت دالا، فأصبح ينطق يهود بالعربية، فهذه نسبة لكنها غير مقصودة هنا. لكن تأتي أحيانا النسبة مقصودة والملة غير مقصودة، لكن المقصودة هنا في الآية الملة وليس النسبة. والمعنى وقالوا كونوا هودا، قالت اليهود كونوا على ملتنا، على شرعنا، على طريقتنا في عبادة الله، ولا تقصد اليهود كونوا مثلنا منتسبين إلى يهوذا جدنا، هذا محال أن يكون هذا طلبهم. فعلى الأول أو فعلى الثاني وهو قضية النسبة إلى الجد، منه قول حفصة رضي الله عنها لصفية رضي الله تعالى عنها، قول حفصة لصفية رضي الله عنها يا يهودية. فحفصة لا تقصد أن صفية على ملة اليهود، وإنما تقصد أن تنتسب إلى يهوذا. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخيريق خير يهود، ومخيريق هذا رجل من يهود ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا في أحد، فقال عليه الصلاة والسلام أو في الخندق قال مخيريق خير يهود. فهو عليه الصلاة والسلام لا يقصد أنه خيرهم ملة، وإنما خيرهم نسبا، نسبهم إلى جدهم. فهذا التفريق مهم جدا في فهم آيات القرآن. قال الله جل وعلا هنا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فكان الجواب قل بل ملة إبراهيم حنيفا، والمعنى أن إبراهيم كما بينه الله جل وعلا في سورة أخرى لم يكن يوما من الدهر يهوديا ولا نصرانيا، لأن الأمر بداهة أن اليهودية المحرفة والنصرانية وهي دين محرف لم يقعا ولم يوجدا ولم يكونا إلا بعد الخليل، إلا بعد الخليل. فالتوراة والإنجيل إنما أنزلتا بعد الخليل عليه السلام. فقال الله جل وعلا هنا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنف في اللغة الإعوجاج، والمراد هنا الإعوجاج عن كل ملة حتى يركن إلى ملة الإسلام. فحاد إبراهيم ومال عن كل طريق ضال حتى أصبح على دين الكبير المتعال بهداية الله جل وعلا له. قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم جاء الخطاب لأتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم، للرعيل الأمثل والجيل الأكمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدبهم القرآن. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اليهود والنصارى كلاهما أو كل واحد منهما يكفر ببعض النبيين ويؤمن ببعض، والتفريق بين الأنبياء ليس من الدين في شيء. فعلم الله جل وعلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي هدي يكونون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له أي لله مسلمون. وهذا هو الدين الحق، فدين الأنبياء واحد، ولذلك التكذيب بأي نبي تكذيب بالغير، وعليه يحمل قول الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح لم يكن قبله أحد من الرسل، لكن التكذيب بنوح تكذيب بكل من جاء بعده من النبيين. قال ربنا جل وعلا بعد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، معنى بمثل ما آمنتم به أي على نفس على الهدي نفسه الذي تؤمنون به أي الإسلام. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهذا يعني أن المسلمين مهتدون. وإن تولوا أعرضوا لم يقبلوا ما أنتم عليه ولم يرفعوا رأسا بالطريقة التي جئتم بها والتي أخذتموها عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فإنما هم في شقاق. وهذا يحتمل معنيين، المعنى الأول في شقاق تقول أنت في شق وأنا في شق، أي أن ما بيننا بعيد ولا يمكن أن نتلاقى. فاليهودية والنصرانية دين، والإسلام دين آخر، وكذلك اليهودية والنصرانية بينهما فرق عظيم، لكنهما بالمقابل لأهل الإسلام كل الأديان في شق، والإسلام وحده في شق آخر. هذا إذا أخذنا الشق بمعنى الجانب. وتأتي بمعنى المشاقة والمعاداة، ولا تنافي بين الأمرين. وقول الله جل وعلا فسيكفيكهم الله قرينة على أن الثانية هو المراد، قرينة على أن الثانية هو المراد. قال الله جل وعلا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله بعزته ونصرته، يعصمك الله جل وعلا منهم فلا ينالونك بشيء. وقد صدق الله جل وعلا وعده، فمهما فعلت يهود لتؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل الله جل وعلا كيدهم، فعجزوا أن يطعموا الشاة المسمومة، وعجزوا أن يلقوا على رأسه الشريف الرحى، وكل محاولة قاموا بها أبطلها الله تبارك وتعالى عصمة وحفظة من الله جل وعلا لنبيه كما وعده الله جل وعلا هنا. فسيكفيكهم الله، مع الاستصحاب أن سورة البقرة سورة مدنية وهي من أوائل ما أنزل. فسيكفيكهم الله. وأهل السير والأخبار يقولون أن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقرأ هذه الآية عندما طعنه الثوار، وأن قطرات من دمه سقطت على المصحف الذي بين يديه وتجمدت، فذكر القرطبي وغيره أن هذا الدم باق جامد على مصحف عثمان، رآه بعض العلماء وعدوه أي ذكروه. والعلم عند الله، لكن لا يبعد هذا، وأكثر أهل الأخبار على نقله. قال الله جل وعلا فسيكفيكهم الله، وهو السميع أي لأقوالهم، العليم بما تنطوي عليه قلوبهم، وهو السميع العليم. ثم قال الله جل وعلا صبغة الله، قال الله جل وعلا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذا أقرب إلى المشاكلة، ذلك أن اليهود ترى أن الكاهن إذا أراد أن يتوب أن يغتسل ويصبغ صبغة جديدة يكفر بها عن خطاياه وعن خطايا أهله. وفي النصارى ما يعرف بالتعميد، بأن يغتسلوا في نهر كنهر الأردن مثلا، ويسمى هذا تعميدا لمن أراد أن ينتفع بنجاة المسيح له. خاطبهم الله جل وعلا بمثل الصنيع الذي هم عليه فيه، فقال جل وعلا صبغة الله، وصبغ على وزن فعل، وهي على وزن المفعول، على وزن فعل، ويراد بها اسم المفعول، كما تقول ذبح والمراد مذبوح، وتقول قشر والمراد مقشور. أما التاء فإنما زيدت للتأنيث لإرادة الوحدة، حتى يعلم أن طريق الله واحد، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فالله جل وعلا فطر الخلق أجمعين على عبادته وحده، وعلى أنهم يعرفون ربهم تبارك وتعالى. قال أصدق القائلين فطرة الله التي فطر الناس عليها. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحد أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. ثم جاءت الآية التي تليها قل، والخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكتاب، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. المحاجة تكون في الشيء المختلف فيه، والاستفهام هنا أشبه بالاستفهام الإنكاري. فربنا جل وعلا عظيم جليل، كل شيء في الكون يشهد له، فلا اختلاف بيننا ولا خلاف أن الله ربنا وأن الله ربكم، فلما تطالبوننا بالحجة؟ ولا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. والله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، فعلام تظهرون أنكم أبناء الله وأحباؤه، وعلام تلمزوننا بأننا أميون، ليس عليكم سبيل في ما تصنعونه بنا، علام تقدحون في ديننا، والرب رب واحد لا إله إلا هو، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فأنتم تعملون على بينة من أمركم تحسبونها، ونحن على بينة من أمرنا، لكننا نفرق عنكم بقول الله جل وعلا ونحن له، أي لله جل وعلا مخلصون، أي لم نشرك به كما أشركتم. فاليهود تزعم أن عزيرا ابن الله والنصارى تزعم أن المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقول الفريقان علوا كبيرا، وعما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلما كان الأمر كذلك أصبح التساؤل المطروح: من أحق بنعيم الرب وعطائه؟ من أحق بفضل الله جل وعلا وإحسانه؟ أنتم الذين أشركتم مع الله جل وعلا غيره، أم نحن الذين أخلصنا العمل له ولم نشرك معه سواه، وآمنا أنه جل وعلا خلقنا وحده، فلا أحد غيره يستحق العبادة، كما خلقنا جل وعلا متفردا بخلقنا فيجب أن نعبده جل وعلا غير مشركين به. هذا من معاني قول الله جل وعلا: ولا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ تحرير المسألة: اليهود والنصارى كذلك فيهم علماء وفيهم عامة، فيهم خاصة وفيهم دهماء. فالآية خاطبت الفريقين، فقول الله جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله يخاطب به العامة، وقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله يخاطب به الخاصة، يعاتب به العلماء ويوعظ به من يحمل العلم من أهل الكتاب ومن غيرهم، وأنه لا يجوز لأحد أن يكتم شهادة عنده من الله. فما في التوراة وما في الإنجيل كل ذلك يشهد بأن إبراهيم ومن بعده من الأنبياء كانوا على الملة الحنيفية، لكن أهل العلم من أهل الكتاب كتموا تلك الشهادة، فبقيت الدهماء غير عالمين بها واتبعوا أقوال علمائهم وتركوا أمر الله. فعاتب الله جل وعلا العامة بقوله قل أأنتم أعلم أم الله، وقد أخبر الله جل وعلا أنهم كانوا على الملة الحنيفية، أي إبراهيم ومن معه. وعاتب الله جل وعلا الخواص والعلماء من أهل الكتاب لأنهم كتموا الشهادة، فقال ربنا ومن أظلم، وليست هذه معاتبة يسيرة، لأن قول الله جل وعلا ومن أظلم أي لا أحد أظلم، فقد جاءوا بالأمر الشنيع والمنكر الفظيع، فقال ربنا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، فإن الله جل وعلا مطلع على ما كان منهم وما سيكون. ثم جاء بتكرار الخطاب فقال ربنا تلك أمة قد خلت. قال القرطبي وغيره: هذا حتى يكون أبلغ في الردع، أبلغ في الزجر. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد بينا في معناها الأول أن الإنسان العاقل يشتغل بعيوب نفسه، لأن حوادث الدهر لا تنتهي، والناس لا يحصيهم إلا خالقهم، ولو أخذت تتبع كل أحد وعثراته لتبعت، لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية على ربي حسابهم إليه، تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوا، إذا ما الله أصلح ما لدي. من مجمل هذه الآيات المباركة التي هي وصية خالدة من يعقوب عليه السلام لبنيه، يمكن بعد هذا التفسير المجمل أن نستنبط بعض الفوائد. الإنسان إذا حضرته مقدمة الموت يكون مقبلا على الله، فهنا لا يكون منه إلا من طوت عليه سريرته في الغالب. فلما كانت سريرة الأنبياء منطوية على التوحيد ذكروه، وكذلك كل أحد غالب من طوت عليه سريرته في حياته يلهج به، يذكره، يتفوه به عند موته. نسأل الله جل ذكره الستر والعفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى، فيلهج به ويوصي به. فالحطيئة مثلا شغل نفسه بعيوب الناس دهرا طويلا، لم يترك أحدا إلا هجاه، فلما حضرته الوفاة كان منه عياذا بالله الكلام البذيء والقول المستقبح، لأن سريرته انطوت على هذا دهرا كاملا. فحري بالمرء أن ينظر في خاصة نفسه وفي سريرة قلبه، وأن ينطوي قلبه على محبة الله وإجلاله وذكره، حتى يرزق مثل هذا التوفيق إذا حضرته الوفاة. الفائدة الثانية أن العلم أمانة عظيمة،

إلى ما أتاه الله جل وعلا من هدي، فاجتمع فيه ما تفرق من هدي الأنبياء، إلى ما أضافه آتاه الله جل وعلا من هدي، فكان حقا أن يكون عليه السلام في تلك المنزلة العالية التي لا ينازع فيها من البشر أحد. هذه إطلالة عامة على وصية خالدة تفوه بها عبد صالح هو يعقوب عليه السلام عند حلول مقدمات الموت، جعل التوحيد شعارها ودثارها، وجعل الإخلاص إلى الله جل وعلا نورها، ولم يكن شيء يحمل يعقوب همه أعظم من أن يترك أبنائه على دين الله تبارك وتعالى، يعبدونه كما عبده، يوحدونه كما وحده، يعظمونه كما عظمه. ووالله إن الأعين لتقر إذا ترك الإنسان بعده أبناء وذرية وأتباع يوحدون الله ويعظمونه ويجلونه، ذلك المبتغى وهو زينة الدنيا الحق، هو الطريق المؤول المؤمل، بل لا طريق إلى الله جل وعلا غيره. فما أنزل الله الكتب ولا بعث الرسل إلا ليعبد ويعظم جل وعلا وحده دون سواه. بلغني الله وإياكم من الخير أكمله، واجعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تهيأ إراده وتيسر إعداده، وأعان الله على قوله في لقاء عنوانه الوصية الخالدة من برنامجكم روح المعاني. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.